إذ يقال أنه يحتوي على ذخائر وبقايا من الصليب الأصلي الذي كان المسيح قد صلب عليه. وكانت نافورتان تحيطان بالمسلة من كل جانب بتناسق وتساوق مثاليين، وكان المؤرخون المختصون بمجال الفن يعلمون أن هاتين النافورتين تشيران بدقة إلى النقطتين البؤريتين الهندسيتين المضبوطتين لساحة بيرنيني الإهليلجية الشكل، إلا أن هذا الأمر كان في الواقع شيئا هندسيا غريبا لم يكن لانغدون ليوليه أي أهمية من قبل، فهو كان يشعر وكأن روما قد أصبحت فجأة الآن مليئة بالأشكال الإهليلجية والأهرام والأشكال الهندسية المذهلة. وفيما كانا يقتربان من المسلة أبطأت فيتوريا مشيتها وتنهدت تنهيدة قوية وكأنها كانت تدعو لانغدون إلى الاسترخاء معها، فحاول لانغدون جاهدا أن يخفض كتفيه ويرخي حنكه. لقد كان في الواقع المذبح الثاني للعلم ريح بيرنيت الغربية تلك الكتلة الإهليجية الشكل موجودا في مكان ما هنا حول هذه المسلة في ساحة القديس بطرس وأمام أعظم وأضخم كنيسة في العالم. كان غانثر غليك يراقب سير الأحداث من مخبئه في ظل الأعمدة المحيطة بساحة القديس بطرس، ولو كان اليوم يوما عاديا كسائر الأيام لما كان الرجل ذو السترة التويدية ولا المرأة ذات السروال القصير الكاكي قد لفتا انتباهه على الإطلاق، فهما كانا يبدوان مجرد سائحين عاديين يستمتعان بزيارتهما للساحة، إلا أن اليوم لم يكن يوما عاديا، إنما كان يوما حافلا بالمعلومات الهاتفية الغريبة والجثث والسيارات غير المنمرة التي تتجول بسرعة قصوى في روما، والرجال الذين يتسلقون السقالات بستوراتهم التويدية، والله وحده يعلم عما يبحثون. فقرر غليك أن يواصل مراقبته لهما، فنظر إلى الجهة المقابلة من الساحة ورأى ماكر التي كانت في المكان الذي كان قد طلب منها أن تذهب إليه. من جهة هؤلاء الشخصين تحوم إلى جانبهما إنما بعيدا بعض الشيء عنهما، وكانت ماكري تحمل كاميرا الفيديو خاصتها بطريقة لا مبالية وغير نظامية، ولكن وعلى الرغم من تظاهرها بأنها عضو ضجر من أعضاء الصحافة فقد كانت بارزة أكثر مما كان غليك يريدها أن تكون، ولم يكن هناك في تلك الزاوية البعيدة من الساحة ولا أي مراسل صحفي سواها، وقد كانت بالتالي لفظة البي بي سي الأوائلية المرسومة على الكاميرا خاصتها تلفت انتباه بعض السياح. أما شريط الفيديو الذي كانت ماكري قد سجلت عليه صورة الجثة العارية التي ألقيت في صندوق السيارة فقد كانت في تلك اللحظة بالذات مشبوكا على جهاز الإرسال في الناحية الخلفية من العربة، وكان غليك يعلم أن الصور كانت تسافر الآن من فوق رأسه متجهة نحو لندن، وكان بالتالي يتساءل ماذا يكون رأي قسم التحرير بها. كان يتمنى لو أنه وماكري كانا قد وصلا إلى الجثة في وقت سابق قبل تدخل هؤلاء الجنود السريين، وهو كان يعلم أيضا أن هؤلاء الجنود أنفسهم كانوا قد انتشروا الآن وطوقوا الساحة بكاملها. ثمة شيء خطير كان على وشك الحدوث، كان القاتل قد قال له الإعلام هو ساعد الفوضى الأيمن، فراح غليك يتساءل إن كان قد فوت عليه فرصته الكبرى، ثم نظر إلى العربات الإعلامية الأخرى والبعيدة وإلى ماكري التي كانت تتعقب ذاك الزوج الغريب في تنقلاته عبر الساحة. هناك شيء ما كان يقول لغليك إنه لا يزال داخل اللعبة. أربعة وسبعون. شاهد لانغدون الشيء الذي كان يبحث عنه قبيل وصوله إليه بعشر ياردات، فقد كانت بلاطة بيرنيني الإهليليجية الشكل والرخامية البيضاء بارزة بين السياح المتفرقين هنا وهناك على المكعبات الجرانيتية الرمادية التي كانت تتألف منها بقية الساحة، ويبدو أن فيتوريا أيضا قد شاهدتها، إذ سرعان ما ازداد التوتر في قبضتها. استرخي، قال لانغدون هامسا، قومي بحركة البيرانا تلك خاصتك. فأرخت فيتوريا عندئذ قبضتها، وفيما كانا لا يزالان يقتربان من البلاطة بدا لهما كل شيء طبيعيا، فالسياح يطوفون في الساحة والراهبات يتجاذبن أطراف الحديث على طول محيطها، في حين كانت فتاة صغيرة تطعم الحمامات عند أسفل المسلة. أحجم لانغدون عن تفقد ساعته، إذ أنه كان يعلم أن الوقت قد حان، فإذا بهما يصلان الآن أمام المسلة مباشرة، وقد أصبحت بالتالي البلاطة الإهليجية تحت قدميهما تماما. فتباطأ بعض الشيء ثم توقف عندها على نحو طبيعي ومن دون أن يثير أي شبهات شأنهما شأن أي سائحين عاديين قد يشعران بواجب توقفهما هنا عند تلك النقطة الفنية المثيرة للاهتمام. الريح الغربية، قالت فيتوريا قارئة العبارة المنقوشة على البلاطة. راح لانغدون يحدق إلى الأسفل في تلك المنحوتة الرخامية النافرة، شاعرا فجأة بمدى سذاجته، فهو وعلى الرغم من سعة اطلاعه في المجال الفني وعلى الرغم من سفراته العديدة إلى روما، إلا أنه لم ينتبه يوما من قبل إلى المعنى الحقيقي والعميق لمنحوتة الريح الغربية تلك. فقد كان النحت النافر إهليليجي الشكل بطول حوالي 3 أقدام، وكان منقوشا على شكل وجه بدائي، إذ أنه كان يصور الريح الغربية على شكل وجه ملائكي هادئ ورزين. وكان بيرنيني قد رسم نفسا من الهواء يخرج على نحو عاصفة من فم الملاك، وكأنه يعصف نحو الخارج بعيدا عن الفاتيكان، نفس الله. فكانت هذه بالتالي تقدمة بيرنيني إلى العنصر الثاني من عناصر العلم، الهواء، ريح غربية سماوية أثيرية تعصف من شفاه ملاك. وفيما كان لانغدون لا يزال يحدق في المنحوتة، أدرك فجأة أن لتلك الأخيرة معان أخرى أعمق من ذلك. فقد كان بيرنيني قد نحت مثلا الهواء في 5 عصفات مميزة ومختلفة، 5؟ وعلاوة على ذلك، فقد كانت تحيط بالرصيعة من جانبيها نجمتان ساطعتان ذكرتا لانغدون بغاليليو، إذن نجمتان و5 عصفات ريحية وأشكال إهليليجية وتساوق تام. فإذا به يشعر فجأة بالجوع، كان رأسه يؤلمه، ولكن سرعان ما راحت فيتوريا تمشي من جديد تشده بعيدا عن المنحوتة النافرة وقائلة، أظن أن هناك من يتبعنا. فرفع لانغدون نظره سائلا، أين؟ عبرت فيتوريا حوالي 30 ياردة قبل أن تتكلم، ثم راحت تشير عاليا إلى الفاتيكان، وكأنها كانت تشير للانغدون إلى شيء فوق القبة. لا يزال هذا الشخص نفسه وراءنا طوال طريقنا عبر الساحة. ثم ألقت فيتوريا نظرة سريعة وخاطفة من فوق كتفيها قائلة، إنه لا يزال يتعقبنا، فها هو الآن يتجه صوبنا. أتظنينه السفاك؟ فهزت فيتوريا رأسها قائلة، كلا، إلا في حال كانت الطبقة المستنيرة تستخدم نساء يحملن كاميرات خاصة بشبكة البي بي سي التلفزيونية، وما أن شرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس تقرع على نحو صاخب ومصم، حتى قفز كل من لانغدون وفيتوريا مجفلين، إن الوقت قد حان، فهما كانا قد ابتعدا عن الريح الغربية في محاولة منهما لتضليل المراسلة الصحفية، وإذا بهما الآن يتجهان من جديد نحو المنحوتة إياها. وعلى الرغم من قرع الأجراس الصاخب والمصم هذا، بدا لهما المكان هادئا تماما. فقد كان السياح يتجولون في الساحة، وكان أحد المشردين الثملين يأخذ قسطا من النوم أمام المسلة تماما، في حين كانت فتاة صغيرة تطعم الحمامات. فراح لانغدون يتساءل إن كان من المحتمل أن تكون هذه المراسلة الصحفية قد أخافت القاتلة وجعلته بالتالي يبتعد عن هذا المكان، ولكنه سرعان ما عدل عن فكرته المشكوك فيها تلك، سيما وأن القاتل كان قد وعد بأن يجعل من الكرادلة نجوم وسائل الإعلام. وفيما كان صدى الجرس التاسع يخبو تدريجيا، عاد السكون يلف الساحة من جديد، ثم بعدها سمع صوت الفتاة الصغيرة وهي تصيح. 75. كان لانغدون أول الواصلين إلى الفتاة التي كانت تصيح وهي واقفة مذعورة وثابتة في مكانها تشير إلى أسفل المسلة، حيث كان رجل عجوز ثمل ورث الثياب جالسا مترهلا على الدرج. كان منظره مثيرا للشفقة، إذ أنه كان على ما يبدو واحدا من متشردي روما، فشعره الرمادي والزيتي المظهر يتدلى على وجهه، في حين كان جسمه ملفوفا بخرقة متسخة. وظلت بالتالي الفتاة تصيح وهي تعدو فارة وسط الزحمة. وفيما كان لانغدون يقترب بسرعة من ذاك الرجل المسكين والعاجز، شعر فجأة برهبة وروع متزايدين. لقد كانت هناك لطخة قاتمة وكبيرة تتسع منتشرة على أسماله البالية، دم جديد وحي يتدفق بغزارة. ثم بدا الأمر وكأن كل شيء قد حدث فجأة، وبدا ذاك الرجل العجوز منهارا تماما، إذ أنه كان يتمايل ويتداعى إلى الأمام. فاندفع لانغدون نحوه لكي يساعده، ولكنه كان قد تأخر في المجيء، فإذا بالرجل يتداعى ساقطا من أعلى الدرج مرتطما بالأرض، وجهه نحو الأسفل وغير متحرك. فسقط لانغدون على ركبتيه راكعا أمامه، ووصلت بعد ذلك فيكتوريا إلى جانبه قبل أن يحتشد الناس حول الجثة. وضعت فيكتوريا أصابعها على حلقوم الرجل من الخلف، ثم صاحت: هناك نبض، أديره على ظهره. فأمسك لانغدون على الفور بالرجل من كتفيه وأداره، وبالتالي وما أن فعل حتى بدأت خرقه الفضفاضة والمهلهلة تنسلخ عنه تماما كالجلد الميت. ثم ارتمى الرجل بتثاقل واسترخاء على ظهره. عندها وفي وسط صدره العالي ظهرت مساحة واسعة من الجلد المحروق والمتفحم. لهثت فيكتوريا ورجعت إلى الوراء. أما لانغدون فقد بدا مشلولا وشعر فجأة بمزيج من الغثيان والروع، إذ كان الرمز بسيطا ومروعا في آن معا. هواء، آير، هواء، قالت فيكتوريا مختنقة. إنه هو. ظهر الحراس السويسريون من حيث لا أحد يدري، هاتفين الأوامر لبعضهم بعضا وراكضين بسرعة وراء قاتل غير مرئي. شرح أحد السياح الواقفين في الجوار أنه منذ بضع دقائق شاهد رجلا داكن البشرة ولطيفا يساعد هذا الرجل المسكين المتشرد على اجتياز الساحة، حتى أنه جلس معه لبعض الوقت على الدرج هنا قبل أن يعود ويختفي من جديد وسط الزحمة. شرعت فيكتوريا تمزق بقايا الخرق وتزيحها عن بطن الرجل، فقد كان لديه جرحان أو بالأحرى ثقبان عميقان، واحد من كل جهة من الوسم مباشرة تحت قفصه الصدري. ثم أمالت رأس الرجل إلى الوراء وراحت تعطيه نفسا اصطناعيا، غير أن لانغدون لم يكن قط مستعدا لمشاهدة ما حدث عندها، إذ وفيما كانت فيكتوريا تنفخ في فمه كان الجرحان أو الثقبان الموجودان عند جهتي الجزء الأوسط من جذعه يهسان ويرشان الدم في الهواء تماما كمن خري الحوت، ويتطاير بالتالي بعض ذاك السائل الملحي على وجه لانغدون. توقفت فيكتوريا في الحال مذعورة وقالت متمتمة: رئتاه، إنهما مثقوبتان. مسح لانغدون عينيه وراح ينظر إلى الأسفل إلى الثقبين اللذين كانا يقرقران. لقد كانت رئتا الكاردينال متلفة بالكامل، وهو بالتالي كان قد مات. غطت فيتوريا الجثة في الوقت الذي حضر فيه الحراس السويسريون. وقف لانغدون تائها، وفيما كان واقفا كذلك رآها، فالمرأة التي كانت منذ قليل تتعقبهما كانت الآن جاثمة بخوف بالقرب من الجثة، واضعة الكاميرا على كتفها. لقد كانت تصور الجثة، ثم وقع نظرها في نظر لانغدون الذي أدرك عندئذ أنها قد صورت المشهد بكامله، ففرت مسرعة كالهرة. ست وسبعون. راحت شينيتا ماكري تعدو كالهرة، فقد كانت قد صورت للتو القصة التي سوف تغير مجرى حياتها بالكامل. وفيما كانت تجتاز بتثاقل ساحة القديس بطرس منسلة بين الحشود، كانت الكاميرا تعيق حركتها تماما كالمرساة، وقد هيئ إليها فجأة وكان الجميع يمشي بالاتجاه المعاكس لمشيتها نحو الثورة والاهتياج والفوضى، وهي تحاول قدر المستطاع الابتعاد عن هذا المكان، سيما وأن الرجل ذا السترة التويدية قد رآها وهي تصور الجثة. إلا أنها كانت تشعر الآن وكأن الجميع يطاردها من كل حدب وصوب. كانت ماكري لا تزال مشدوهة ومذعورة في آن معا من الصور التي كانت قد سجلتها للتو، ثم راحت تتساءل إن كان حقا ذاك الرجل الميت من كانت فعلا تخشاه أن يكون. وبدا لها عندئذ الاتصال الهاتفي الغريب والغامض الذي كان غليك قد تلقاه أقل جنونا. وفيما كانت تعدو مسرعة باتجاه العربة، ظهر فجأة أمامها رجل شاب عسكري الهيئة، فوقع نظرها بنظره وتوقف كلاهما، ثم رفع هذا الأخير بسرعة أشبه بسرعة البرق جهازه اللاسلكي وراح يتكلم فيه مقتربا منها. عندها استدارت ماكري على الفور وقلبها يخفق خفقانا شديدا، وراحت فجأة تعود أدراجها منسلة في الزحمة من جديد. وفيما كانت تمشي بتعثر وسط الحشود، نزعت شريط الفيديو المسجل من الكاميرا ودسته تحت حزامها من الخلف، داعية بالتالي أذيال معطفها الخطافي تغطيه. لقد كانت في الواقع هذه المرة الأولى التي تشعر فيها بالسعادة لكونها تحمل حملا إضافيا. ولكن أين أنت يا غليك بحق الله؟ ثم ظهر فجأة جندي آخر يقترب منها عن يسارها، وبما أن ماكري كانت تعلم أنه ليس لديها متسع كاف من الوقت، عادت بالتالي وراحت تعدو من جديد وسط الزحمة، ثم انتزعت لفيفة فيلم فارغ من علبتها وأقحمتها بسرعة داخل الكاميرا وراحت بعد ذلك تصلي. أصبحت الآن على مسافة 30 ياردة من عربة البي بي سي عندما عاد وظهر الرجلان مباشرة أمامها مكتوفي الذراعين. الفيلم، قال لها أحدهما بعنف. وحالا. فتراجعت عندئذ ماكري ضامة الكاميرا إلى صدرها على نحو حمائي وقائلة مستحيل. عندها أزاح أحدهما سترته جانبا كاشفا لها عن سلاح جنبي. اقتلني إن أردت، قالت ماكري مذهولة بالشجاعة التي كانت بادية في صوتها. الفيلم، عاد وكرر الأول. ولكن أين غليك بحق الله؟ راحت ماكري تتساءل بينها وبين نفسها، ثم ضربت الأرض بأخمص قدميها وراحت تصيح بأعلى صوتها قائلة أنا مصورة فيديو محترفة وأعمل مع شبكة البي بي سي التلفزيونية، ووفقا للبند 12 من قانون حرية الصحافة فأنا أعلن أن هذا الفيلم خاص بالمؤسسة البريطانية للإرسال. غير أن الرجلين لم يجفلا، إنما على العكس، فقد تقدم منها خطوة ذاك الذي يحمل المسدس على جانبه وقال وأنا ملازم أول في الحرس السويسري، وبالتالي وباسم الشريعة المقدسة التي تخضع لها الأملاك التي أنت واقفة عليها الآن، فأنا آمر بالقبض عليك وتفتيشك وكان الناس قد بدأوا يحتشدون الآن من حولهم عندما صاحت ماكري فجأة قائلة: اعلما أني ومهما كانت الظروف والعواقب لن أعطيكما الفيلم الموجود في هذه الكاميرا من دون أن أستشير رئيسة تحريري في لندن، لذا أنا أقترح عليكما بأن... عندها اضطر الحارسان إلى وضع حد لهذه المهزلة، إذ انتزع أحدهما الكاميرا من يديها في حين راح الثاني يجرها بقوة عبر الحشود المتدافعة نحو الفاتيكان. راحت فيتوريا تصلي طالبة من الله تعالى ألا يفتشوها ويعثروا على الشريط، وهي بالتالي كانت تتمنى لو أنها تكون فقط قادرة على حماية ذاك الفيلم. إلى أن ثم حدث فجأة ما لم يكن في الحسبان، إذ شعرت ماكري بيد تتسلل وسط الزحمة تحت معطفها، ثم شعرت أن شريط قد انتزع من تحت حزامها، فاستدارت لترى من كان ذاك الشخص الذي سرق شريطها الذهبي، ولكنها سرعان ما عادت وكتمت أنفاسها، إذ خلفها تماما كان غانثر غليك الذي غمزها واختفى من جديد وسط الزحمة. 77. دخل روبرت لانغدون مترنحا إلى الحمام الخاص المجاور لمكتب البابا، وراح يزيل بقايا دم الكاردينال لاماسي الذي مات لتوه ميتة فظيعة في الساحة الخارجية المزدحمة للفاتيكان، ضحايا طاهرة وعفيفة على مذابح العلم. لقد كان تنفيذ السفاك لتهديده تنفيذا جيدا حتى الآن. وفيما كان لانغدون يحدق إلى نفسه في المرآة، شعر فجأة بأنه قد أصبح خائر القوى، فقد كانت عيناه متغضنتين، في حين كانت لحيته قد بدأت تنمو جاعلة بالتالي، وجنتيه تبدوان قاتمتي اللون. أما الغرفة من حوله فقد كانت نظيفة وفخمة، رخام أسود مع تثبيتات ذهبية ومناشف قطنية وصابونات معطرة. حاول لانغدون أن يطرد من ذهنه ذاك الوسم الدامي الذي شاهده للتو، هواء، إلا أن الصورة كانت لا تزال عالقة في رأسه، فهو كان قد شهد منذ لحظة استيقاظه هذا الصباح 3 وسومات، وهو بالتالي كان يعلم أنه لا يزال هناك وسمان آخران قادمان على الطريق. أما في الخارج فقد هيئ إليه وكأنه يسمع أصوات كل من أوليفيتي وسكرتير البابوي الخاص والقائد روشيه يتجادلون حول ما ينبغي عليهم القيام به الآن، فيبدو أنهم لم يتمكنوا من العثور على المادة المضادة، وبالتالي فإما أن الحراس لم يعثروا على العلبة الصغيرة الحابسة، وإما أن المقتحم قدسها في مكان جد خفي داخل الفاتيكان. جفف لانغدون يديه ووجهه والتفت باحثا عن مبولة، ولكن لا مبولة، إنما مجرد تجويف صغير، فرفع الغطاء. وفيما كان واقفا هناك يزيل التوتر والإجهاد من جسمه، هزت موجة من الإرهاق أحشاءه مسببة له بدوار حاد. لقد كانت مجموعة كبيرة من العواطف المختلفة والمتضاربة تتوالى عليه جاعلة إياه يشعر وكأن هناك بلاطة على صدره. لقد كان متعبا ومجهدا، يركض منذ ساعات الصباح الأولى من دون أكل أو نوم، ويسير درب التنور مصدوما بجريمتين وحشيتين. ثم خالجه شعور متزايد بالرعب بشأن ما قد يترتب عن هذه المأساة العنيفة. فكر يا روبرت، راح يخاطب نفسه قائلا، ولكن عقله كان مشلولا عقيما. ولكن وفيما كاد ينتهي من الحمام خطرت فجأة على باله فكرة غير متوقعة. هذا حمام البابا، فكر بينه وبين نفسه، لقد استخدمت لتوي حمام البابا. فراح يضحك مع نفسه، العرش المقدس. 78. وفي لندن أخرجت إحدى فني شبكة البي بي سي شريط فيديو من إحدى وحدات الاستقبال العاملة على الأقمار الصناعية، ثم اجتازت مسرعة طابق غرفة المراقبة، داخلة بعنف إلى مكتب رئيس التحرير وواضعة الشريط في جهازه الفيديو وضغطت على زر التشغيل. وفيما كان هذا الأخير يشاهد الشريط، راحت هي تطلعه على الحديث الذي كانت قد أجرته للتو مع غانثر غليك في مدينة الفاتيكان. وعلاوة على ذلك، فقد كان أرشيف الصور التابع للبي بي سي قد مدها بهوية ضحية تلك الجريمة الشنعاء التي وقعت في ساحة القديس بطرس. وعندما خرج رئيس التحرير من مكتبه، أعلن على الفور حالة الاستنفار العامة والشاملة، وتوقف بالتالي كل شيء في قسم التحرير، إرسال حي ومباشر في 5 وحدات. قال الرجل بحماسة: استعدوا لنقل مباشر على الهواء، وأنتم أيها المنسقون الإعلاميون أريدكم أن تستعدوا أيضا لإجراء كافة اتصالاتكم، لدينا قصة للبيع ولدينا أيضا شريط. مواصفات الفيلم، صاح أحدهم. مدته 30 ثانية، أجابه رئيس التحرير. ومحتواه جريمة قتل حية. بدا عندها المنسقون شديدي الحماسة. وماذا عن ثمن بيع الشريط والترخيص باستخدامه؟ 1,000,000 دولار أمريكي لكل شبكة. فرفع الجميع رأسهم مصدومين وصاحوا: ماذا؟ سمعتموني جيدا، أريد أهم الشبكات العالمية CNN، MSNBC، ومن ثم الثلاثة الأخرى الكبرى. قدموا إليهم عرضا مسبقا للفيلم وامنحوهم بعد ذلك 5 دقائق ليحصلوا على الشريط قبل أن تعرضه شبكتنا. ولكن ما الذي جرى بحق الله؟ سأل أحدهم. هل سلخ جلد رئيس الوزراء وهو على قيد الحياة؟ فهز رئيس التحرير رأسه قائلا: أفضل من ذلك. وفي تلك اللحظة بالذات، وفي مكان ما في روما، كان السفاك يستمتع بلحظة راحة واسترخاء على كرسي مريح وثير، فهو كان يتأمل الغرفة الأسطورية من حوله قائلا في نفسه: أنا جالس الآن في كنيسة التنور، مخبأ الطبقة المستنيرة. فهو كان في الواقع عاجزا عن تصديق أن هذا المخبأ كان لا يزال موجودا بعد مرور هذه القرون كلها. ثم شعر عندها أنه من المفترض به أن يعاود الاتصال بمراسل البي بي سي الذي كان قد تحدث إليه من قبل، ففعل. إن الوقت قد حان، يتعين على العالم بأسره الآن أن يستمع إلى أكثر الأخبار صدمة. تسعة وسبعون. شربت فيتوريا فيترا كوبا من الماء وتأكل بذهن شارد بعض الكعك الذي أحضره أحد الحراس السويسريين. تعلم أنه من المفترض أن تأكل، ولكن شهيتها للطعام كانت مفقودة. كان مكتب البابا يعج بالأحاديث والمداولات الصاخبة المتوترة والقلقة، فالقائد أوليفيتي يجتمع مع النقيب روشي وستة من الحراس السويسريين، يقدرون نسبة الأضرار ويتشاورون حول الخطوة التالية التي يجدر بهم القيام بها. وقف روبرت لانغدون في الجوار ينظر خارجا إلى ساحة القديس بطرس كئيبا ومحبط العزيمة. فتقدمت فيتوريا منه سائلة: هل من أفكار؟ هز رأسه: أتريد كعكة؟ فانفرجت أساريره لدى رؤيته الطعام، فقال: أجل، بالله عليك، شكرا. ثم راح يلتهم الكعك بشراهة. هدأ الجدال الدائر خلفهما فجأة عندما رافق حارسان سويسريان السكرتير البابوي فينتريسا عبر الباب، وقد بدا هذا الأخير لفيتوريا مرهقا ومنهكا ومستنفد القوى. ما الذي حصل؟ سأل أوليفيتي، وقد بدا في عينيه أنه تلقى الأخبار السيئة. قدم أوليفيتي إليه تقريره الرسمي وأطلعه فيه على آخر المستجدات، فكأنه تقرير ميداني لمصيبة حلت بساحة القتال حيث قتل كل الجنود، إذ راح يطلعه على الوقائع على نحو مقتضب وفعال. عثر على الكاردينال إبنير مقتولا في كنيسة سانتا ماريا ديل بابولو بعيد الساعة 8. لقد تم خنقه ووسمه بكلمة تراب على نحو يمكن قراءته من الجهتين. أما الكاردينال لاماسيه فقتل منذ 10 دقائق فقط في ساحة القديس بطرس من جراء ثقوب في صدره، وقد وسم هو أيضا بكلمة يمكن قراءتها من الجهتين، ولكن الكلمة التي وسم بها هذه المرة هواء، وقد فر القاتل في كلا الحالتين من دون أن يخلف وراءه أي أثر. اجتاز السكرتير البابوي الخاص الغرفة، ثم جلس حانيا رأسه وملقيا كامل ثقله على الكرسي خلف مكتب البابا. غير أن الكاردينالين جيديرا وباجيا لا يزالان على قيد الحياة. رفع رأسه وإذا بالألم يبدو جليا على وجهه. وهل هذا عزاؤنا؟ لقد قتل اثنان من كرادلتنا يا حضرة القائد، وأظن أن الاثنين الآخرين لن يبقيا طويلا على قيد الحياة إلا في حالي تمكنتم من العثور عليهما. سوف نعثر عليهما، أجابه أوليفيتي بنبرة مطمئنة، فأنا الآن متشجع. متشجع؟ ولكننا لم نواجه إلى الآن سوى الفشل. هذا الكلام غير دقيق. صحيح أننا خسرنا معركتين يا سيدي، ولكننا سوف نفوز في الحرب. في الواقع كانت الطبقة المستنيرة تنوي أن تحول هذه الليلة إلى مهزلة إعلامية، ولكننا قد تمكننا حتى الآن من إفشال خطتها، فقد تم العثور على جثتي الكاردينالين من دون وقوع أي حادثة. وعلاوة على ذلك، تابع أوليفيتي كلامه قائلا، يقول لي النقيب روشيه إنه يحرز تقدما ممتازا في بحثه عن المادة المضادة. خطأ عندئذ النقيب روشيه خطوة إلى الأمام واضعا قبعته العسكرية الحمراء على رأسه. كانت فيتوريا تجده أكثر إنسانية نوعا ما من سائر الحراس. صحيح أنه كان صارما ولكنه لم يكن قاسيا. في صوته عاطفة وصفاء وشفافية كصوت آلة الكمان. آمل أن نعثر لك على العلبة الحابسة في غضون ساعة واحدة سيدي. يا حضرة القائد، قال السكرتير البابوي الخاص، اعذرني إن كنت أبدو متشائما بعض الشيء، ولكني كنت في الواقع أظن أن تنقيب مدينة الفاتيكان قد يستغرق وقتا أكبر من الذي لدينا بكثير. هذا إن كان البحث سوف يشمل مدينة الفاتيكان بالكامل، ولكن وبعد تقييم الخاص للوضع فقد بت الآن واثقا من أن العلبة الحابسة للمادة المضادة موجودة في إحدى مناطقنا البيضاء الأربع، تلك القطاعات الفاتيكانية المفتوحة أمام السياح كالمتاحف وبازليكا القديس بطرس مثلا، وبالتالي فقد قطعنا التيار عن تلك المناطق وباشرنا بتفتيشها. هل تعني بكلامك هذا أنك لا تنوي أن تفتش سوى نسبة مئوية ضئيلة فقط من مدينة الفاتيكان؟ أجل سيدي، إذ أنه من المستبعد أن يكون أحدهم قد تمكن من التسلل بالعلبة الحابسة إلى المناطق الداخلية للمدينة. في الواقع إن كون الكاميرا الأمنية المفقودة قد سرقت من إحدى المناطق المفتوحة أمام العامة كبيت درج أحد المتاحف يشير بوضوح إلى أن المتسلل لم يتمكن من الدخول سوى إلى منطقة محدودة فقط، ولم يتمكن بالتالي من وضع الكاميرا والمادة المضادة إلا في قطاع آخر مفتوح أمام العامة، وهذه في الواقع هي المناطق التي نقوم الآن بتفتيشها. ولكن المتسلل قد خطف 4 كرادلة، وهذا بالتالي يشير حتما إلى تسلل أعمق مما تظن. ليس بالضرورة، إذ يجب أن تتذكر أن الكرادلة قد أمضوا معظم وقتهم اليوم في متاحف الفاتيكان وفي بازليكا القديس بطرس يستمتعون بروعة تلك الأماكن بعيدا عن الزحمة والصخب والضوضاء، وبالتالي فإنه من المحتمل جدا أن يكون الكرادلة المفقودون قد خطفوا في إحدى هذه المناطق. ولكن كيف تم إخراجهم خارج أسوارنا؟ هذا ما لا نزال ندرسه. فهمت، قال السكرتير البابوي متنهدا، ثم وقف وتنهد من أوليفيتي قائلا، أود يا حضرة القائد أن أستمع إلى خطتك لإخلاء المكان. نحن لا نزال بصدد وضع هذه الخطة ورسمها يا سيدي، ولكني في الوقت نفسه واثق من قدرة النقيب روشيه في العثور على العلبة الحابسة. طقطق روشيه جزمته وكأنه يعبر بذلك عن تقديره لثقة أوليفيتي به. لقد قام رجالي إلى الآن بتمشيط ثلثي المناطق البيضاء، إن ثقتي بهم كبيرة. غير أن السكرتير البابوي الخاص لم يبدي مشاطرته تلك الثقة العمياء. وفي تلك اللحظة بالذات دخل الحارس الذي لديه ندب تحت إحدى عينيه من الباب حاملا لوحا مشبكيا وخريطة، متجها بخطى كبيرة وواسعة نحو لانغدون. سيد لانغدون، لدي المعلومات التي طلبتها مني حول الرياح الغربية، فازدرد لانغدون كعكة قائلا: جيد، دعنا نلقي نظرة. تابع الآخرون حديثهم في حين أن فيتوريا كانت قد انضمت إلى روبرت والحارس اللذين كانا قد بسطا الخريطة على مكتب البابا. مشيرا إلى ساحة القديس بطرس قال الجندي: نحن موجودون الآن هنا في هذه النقطة بالذات، في حين أن الخط المركزي لنفس الرياح الغربية يشير إلى الشرق تماما بعيدا عن مدينة الفاتيكان. ثم راح يرسم بإصبعه خطا ينطلق من باحة القديس بطرس مرورا بنهر التيبر وصولا في النهاية إلى قلب مدينة روما القديمة. كما ترى يمر هذا الخط إذن بكل مدينة روما تقريبا، ولدينا بالتالي بمحاذاته حوالي 20 كنيسة كاثوليكية. فسقط فجأة لانغدون في كرسيه قائلا: 20 وربما أكثر. وهل يقع أي من هذه الكنائس على الخط مباشرة؟ يبدو بعضها أقرب إلى الخط من سواه، أجابه الحارس، ولكن ترجمة المعنى الحرفي للرياح الغربية على الخريطة تترك مجالا كبيرا للخطأ. نظر لانغدون إلى الخارج إلى باحة القديس بطرس ممسدا ذقنه ومقطبا حاجبيه. وماذا عن النار؟ هل يحتوي أي منها على عمل فني لبيرنيني له علاقة بالنار؟ لا جواب. وماذا عن المسلات؟ هل تقع أي من هذه الكنائس بالقرب من مسلات؟ راح الحارس يتحقق من الخريطة. شاهدت فيتوريا بصيص أمل في عيني لانغدون وأدركت بالتالي بما كان يفكر. إنه على حق، فالعلامتان الدليليتان الأولى والثانية كانتا كلتاهما موجودتين في أو بالقرب من ساحات فيها مسلات، فربما قد تكون المسلات هي الفكرة الرئيسة، أهرام شاهقة تحلق في الجو مشيرة إلى درب التنور. وكلما كانت فيتوريا تفكر بالأمر كلما كان هذا الأخير يبدو لها منطقيا ومثاليا. 4 منارات شاهقات ترتفع فوق روما لتشير إلى مذابح العلم. صحيح أن تفكيري قد ذهب بعيدا، قال لانغدون، ولكني أعلم أن معظم مسلات روما قد شيدت أو نقلت إلى المدينة في عهد برنيني، ولا شك في أنه وراء تعيين الأماكن الملائمة لوضعها فيها. وإلا، أضافت فيتوريا، لكان بإمكان برنيني أن يضع علاماته الدليلية بالقرب من المسلات الموجودة في المدينة ومن دون الاضطرار إلى تشييد مسلات جديدة أو نقل مسلات أخرى إليها. فأومأ لانغدون برأسه قائلا: هذا صحيح، ولكن لدي أخبار سيئة، قال الحارس، إذ لا مسلات إطلاقا على الخط. ثم عاد ومرر إصبعه على الخريطة قائلا: ولا توجد حتى أي واحدة قريبة منه نسبيا، ولا واحدة إطلاقا. فتنهد لانغدون في حين أرخت فيتوريا كتفيها، فهي كانت في الواقع تظن هذه الفكرة واعدة، ولكن الأمر لن يكون على ما يبدو بهذا القدر من السهولة مثل ما كان يأملان. ولكن على الرغم من ذلك حاولت أن تحافظ على موقفها الإيجابي. فكر يا روبرت، فلا بد أنك تعرف منحوتة أو أي شيء لبرنيني له علاقة بالنار. أنا أفكر، صدقيني، ولكن برنيني كان فنانا كثير الإنتاج ولديه بالتالي مئات الأعمال الفنية. كنت آمل أن تشير الرياح الغربية إلى كنيسة واحدة أو إلى أي شيء لديه ناقوس أو جرس. راحت فيتوريا تشدد على كلمة نار. ألا توجد عناوين بارزة لأعمال فنية لبرنيني تحتوي على كلمة نار؟ هز لانغدون كتفيه استهجانا وقال: هناك رسوماته الشهيرة حول الألعاب النارية، ولكنها ليست منحوتات، وهي علاوة على ذلك موجودة في لايبزيغ في ألمانيا. عندها عبست فيتوريا قائلة: وهل تظن أن النفس هو الذي يشير إلى الوجهة الواجب اتباعها؟ لقد شاهدت الرسم النافر يا فيتوريا، فقد كان تصميمه متناسقا تماما، وقد كان النفس هو الإشارة الوحيدة التي لها علاقة بالموضوع. أدركت فيتوريا أنه على حق. وأيضا، أضاف لانغدون، وبما أن الرياح الغربية تعني الهواء، فإن اتباع النفس يبدو لي من حيث دلالته الرمزية ملائما تماما. فأومأت فيتوريا برأسها مفكرة: يتعين علينا إذن اتباع النفس، ولكن إلى أين؟ اقترب أوليفيتي منهم: ماذا لديكم من جديد؟ الكثير من الكنائس، قال الجندي: يناهز عددها 24 تقريبا. أظن أنه بإمكاننا أن نضع 4 رجال عند كل كنيسة و... إيس الأمر؟ قال أوليفيتي: فنحن لم نتمكن مرتين قبل ذلك من القبض على الرجل في الوقت الذي كنا ندرك فيه تماما مكان تواجده، فتسخير أغلبية الحراس من أجل القبض على ذاك السفاح يعني ترك مدينة الفاتيكان من دون حماية وإلغاء البحث عن العلبة الحابسة. نحن بحاجة إلى كتاب مرجعي، قالت فيتوريا، بحاجة إلى دليل يشرح أعمال برنين الفنية، فإن تمكننا من تمحيص العناوين ربما قد نكتشف شيئا ما. لا أعلم، قال لانغدون، فإن كان ذاك الشيء عملا وضعه برنين خصيصا للطبقة المستنيرة فمن شأنه عندئذ أن يكون في غاية الغموض والسرية، ومن المحتمل أيضا ألا يكون حتى مذكورا في أي كتاب أو دليل. رفضت فيتوريا تصديق كلام لانغدون هذا، فقالت: غير أن المنحوتتين السابقتين كانتا شهيرتين وأنت كنت تعرفهما. هز لانغدون كتفيه استهجانا: أجل، هذا صحيح. إن بحثنا عن العناوين التي تحتوي على كلمة نار فربما نعثر على منحوتة مشار إليها على الخريطة أنها في الاتجاه الصحيح. بدأ لانغدون مقتنعا بهذه الفكرة، فالتفت إلى أوليفيتي قائلا: أنا بحاجة إلى لائحة بأعمال برنين الفنية كافة، ولكني أرجح أن ليس لديكم هنا أي كتيب أو دليل من هذا النوع. لا بأس، أي لائحة؟ ماذا عن متحف الفاتيكان؟ فلا بد من أن يكون لديهم هناك مراجع حول هذا الموضوع. عبس الحارس: ولكن لقد قطع التيار الكهربائي عن المتحف وغرفة السجلات كبيرة جدا، وبالتالي فقد يكون من الصعب علينا من دون مساعدة موظفي المتحف أن وعمل برنيني هذا. قاطعه أوليفيتي قائلا: أتم إنشاؤه في الفترة التي كان فيها برنيني موظفا هنا في الفاتيكان؟ من دون شك، قال لانغدون، فهو كان قد أمضى تقريبا حياته الفنية والمهنية كلها هنا في الفاتيكان، ولا شك أيضا في أن ذلك كان خلال فترة النزاع الذي طرحه غاليليو. فأومأ عندئذ أوليفيتي برأسه قائلا: هناك إذن مرجع آخر. شعرت عندها فيتوريا ببسيط أمل. أين؟ ولكن القائد لم يجبها، إنما أخذ حارسه جانبا وراح يتكلم معه بالهمس. بدا الحارس غير واثق من كلام أوليفيتي، إلا أنه أومأ له برأسه بداعي الإطاعة والاحترام. وعندما أنهى أوليفيتي كلامه التفت الحارس نحو لانغدون قائلا: تفضل معي من هنا سيد لانغدون، إنها الساعة 9:15، يجب أن نسرع. اتجه لانغدون والحارس نحو الباب، وإذا بفيتوريا تتبعهما قائلة: سآتي معكما لأساعدكما. ولكن أوليفيتي أمسك بذراعها: لا يا سيدة فيترا، لدي حديث صغير معك على انفراد. وقد كانت قبضته جازمة متسلطة، فغادر لانغدون والحارس الغرفة في حين كان وجه أوليفيتي جافا وهو يأخذ فيتوريا جانبا، ولكنه لم يحظى بفرصة ليقول ما يريد، إذ سرعان ما راح جهازه اللاسلكي يقرقع عاليا: حضرة القائد! فاستدار من كان في الغرفة جميعهم. كان الصوت الآتي من الجهاز متجهما: أظن أنه يجدر بك أن تشغل جهاز التلفزيون. 80. عندما غادر لانغدون الأرشيف الفاتيكاني السري منذ حوالي 2 ساعة فقط، لم يكن يتصور أنه سيعود إليه مجددا، ولكن الآن وبعد أن استراح قليلا واسترد أنفاسه نتيجة جريه الطريق بكامله جريا متواصلا مع مرافقه الحرس السويسري، وجد لانغدون نفسه من جديد في ذلك الأرشيف، يقوده مرافقه ذو الندب عبر صفوف الحجر الشفانية، وقد بدا له الصمت الذي يخيم على الأرشيف أكثر بغضا وهولا الآن. من هنا على ما أظن، قال الحارس مرافقا لانغدون إلى الناحية الخلفية للغرفة، حيث تصطف على طول الحائط سلسلة من القناطر والسراديب الأصغر حجما، فراح الحارس يتفحص العناوين الموجودة على السراديب مشيرا إلى إحداها. أجل، ها هو تماما حيث أشار لي القائد. قرأ لانغدون العنوان: موجودات الفاتيكان، فأخذ يتفحص بدقة لائحة المحتويات: عقارات، العملة المتداولة، بنك الفاتيكان، تحف فنية قديمة، إلى آخره. تحوي هذه الأوراق والملفات ثروات الفاتيكان ومحتوياته كافة، قال الحارس. فنظر لانغدون إلى الحجرة: يا إلهي، فهو وعلى الرغم من الظلمة الحالكة التي تلف المكان يشعر بأن الحجرة مكدسة بالأوراق والملفات. لقد قال لي قائدي إن أي عمل أنشأه برنيني في الفترة التي كان فيها محسوبا على الفاتيكان من المفترض به أن يكون مدونا هنا بين موجودات الفاتيكان. أومأ لانغدون برأسه مدركا أن القائد قد يكون على حق، إذ في أيام برنيني كل شيء كان الفنان ينشئه برعاية البابا يصبح حكما من ممتلكات الفاتيكان، فقد كان الأمر أشبه بالإقطاعية أكثر منه بالرعاية، غير أن الفنانين المرموقين كانوا يعيشون برخاء يحسدون عليه، ونادرا بالتالي ما كانوا يتذمرون من احتكار الفاتيكان لأعمالهم ووضع اليد عليها، ولا سيما منها الأعمال الموضوعة في الكنائس الموجودة خارج مدينة الفاتيكان. نظر إليه الحارس بنظرة غريبة ثم أجابه قائلا: بالتأكيد، فكل الكنائس الكاثوليكية الموجودة في روما هي ملك للفاتيكان. نظر لانغدون إلى اللائحة بين يديه فوجدها تتضمن أسماء الكنائس 24 الموجودة على خط مستقيم مباشر مع نفس الرياح الغربية، وكان المذبح الثالث للعلم واحدا منها، فأمل لانغدون أن يكون لديه متسع كاف من الوقت لكي يتبين أي واحدة منها هي ذاك المذبح الثالث للعلم، فهو لو كان في ظروف أخرى لكان عندئذ من دواعي سروره أن يذهب شخصيا لاكتشاف كل من هذه الكنائس على حدة، ولكن اليوم لم تكن لديه سوى 20 دقيقة فقط للعثور على ما هو في صدد البحث عنه، تلك الكنيسة الوحيدة التي تحتوي على منحوتة لبرنيني كان قد صنعها إجلالا للنار. اتجه لانغدون نحو الباب الإلكتروني الدوار للسرداب، ولكن الحارس لم يتبعه، فشعر بتردد مريب ثم ابتسم قائلا: إن الهواء جيد هنا، صحيح أنه ضئيل ولكن من الممكن تنشقه. أمرت بمرافقتك إلى هنا ومن ثم العودة فورا إلى مركز الأمن. سوف تذهب؟ أجل، ليس من المسموح للحراس السويسريين الدخول إلى الأرشيف، وأنا بالتالي أخرق القانون والبروتوكول بمرافقتي لك ودخولي إلى هنا، فقد ذكرني القائد بذلك. تخرق البروتوكول؟ ولكن هل لديك فكرة عما يجري هنا الليلة؟ ما هي الجهة التي نواصلها قائدك بحق الله؟ اختفت ملامح الرفق والود كلها عن وجه الحارس، وانتفض الندب الذي تحت عينيه وراح يحدق إليه، وأصبح فجأة يشبه كثيرا أوليفيتي نفسه. أنا آسف، قال لانغدون نادما على تعليقه، ولكني فقط قد أحتاج إلى مساعدتك. لم يتردد الحارس قط فأجابه قائلا: أنا معتاد على اتباع الأوامر لا مجادلتها، عندما تعثر على ما أنت بصدد البحث عنه اتصل بالقائد على الفور. فبدا عندئذ لانغدون مرتبكا: ولكن إلى أين أتصل به؟ سحب الحارس جهازه اللاسلكي ووضعه على طاولة كانت على مقربة منه: المحطة الأولى. ثم اختفى وسط الظلام. 81. كان التلفزيون في مكتب البابا كناية عن جهاز كبير الحجم من طرازه تاشي، مخبأ داخل خزانة مخفية ومنعزلة مقابل مكتبه. كانت درفتا الخزانة مشرعتين على مصراعيهما، وتجمهر الجميع حول التلفزيون، فاقتربت فيتوريا من الشاشة التي ما أن أضاءت حتى ظهرت عبرها مراسلة صحفية سمراء. من أخبار MSNBC قالت: أنا كيلي هوران دوجينز مباشرة من مدينة الفاتيكان. وقد كانت الصورة خلفها صورة ليلية لبازليكا القديس بطرس بأنوارها المتوهجة. هذا ليس نقلا مباشرا، قال روجي بنبرة لاذعة. ها هذا فيلم مصور من قبل، فالأضواء مطفأة الآن في البازليكا. ولكن سرعان ما أسكته أوليفيتي مهسسا، وإذا بالمراسلة الصحفية تتابع تقريرها بنبرة متوترة. ثمة تطورات فظيعة ومروعة قد طرأت الليلة على الانتخابات الفاتيكانية. لدينا تقارير تقول إن عضوين من مجمع الكرادلة قد قتلا بطريقة شرسة ووحشية في روما. فراح أوليفيتي يشتم بصوت مهموس، وفيما كانت المراسلة الصحفية تواصل إلقاء تقريرها، ظهر أحد الحراس عند الباب لاهثا: يا حضرة القائد، إن السنترال المركزية الخاصة بالتقارير المباشرة لا يتوقف عن الاستفسار حول موقفنا الرسمي حيال اقطع الاتصال. قال أوليفيتي من دون أن يزيح ناظريه عن التلفزيون. لم يقتنع الحارس بإجابة أوليفيتي، ولكن يا سيدي انصرف. فانصرف الحارس مسرعا. أحست فيتوريا وكأن سكرتير البابوي الخاص يريد أن يقول شيئا، ولكنه عاد وغير رأيه، إذ راح عوضا عن ذلك يحدق بأوليفيتي قبل أن يلتفت نحو التلفزيون. كانت شبكة MSNBC تعرض شريطا يظهر فيه الحراس السويسريون وهم ينزلون السلالم خارج كنيسة سانت ماريا ديل بوبولو حاملين جثة الكاردينال إبينير قبل أن يضعوه داخل صندوق سيارة من نوع ألفا روميو. ثم توقف الشريط مركزة الصورة بوضوح على جسم الكاردينال الذي بدا عاريا. من بحق الله قد أخذ هذه الصور؟ سأل أوليفيتي غاضبا. واصلت مراسلة MSNBC كلامها: يفترض بهذه الجثة أن تكون جثة الكاردينال إبينير من فرانكفورت ألمانيا، أما الرجال الذين ينقلون جثته من الكنيسة فمن المفترض بهم أن يكونوا من حراس الفاتيكان السويسريين. وهنا بدت المراسلة وكأنها تبذل كل ما بوسعها لكي تبدو متأثرة بفظاعة تلك الأخبار والصور. ثم ركزت الكاميرا على وجهها فبدت أكثر كآبة. والآن تود شبكة MSNBC أن توجه إلى مشاهديها تحذيرا استنسابيا، فالصور التي نحن الآن على وشك عرضها عليكم هي صور استثنائية وحية وقد لا تكون ملائمة لكافة المشاهدين. همهمت فيتوريا إزاء قلق المحطة الزائف هذا على أحاسيس مشاهديها ومشاعرهم، مدركة حقيقة هذا التنبيه الذي غالبا ما تعتمده وسائل الإعلام لتشد المشاهد إليها وتثير فضوله. فلا أحد يقدم إجمالا على تغيير المحطة بعد تحذير واعد كهذا. ثم قالت المراسلة الصحفية: وأيضا فإن هذه الصور قد تكون عنيفة بالنسبة إلى بعض المشاهدين. أي صورة بعد؟ سأل أوليفيتي. فقد عرضت لتوك. وإذا بصورة تظهر على الشاشة لشخصين يمشيان وسط الزحمة في ساحة القديس بطرس. فورا أدركت فيتوريا أن هذه صورتها مع روبرت. ثم وفي إحدى زوايا الشاشة كانت قد كتبت العبارة التالية بتصريح من شبكة BBC، ثم سمع قرع ناقوس. لا يا إلهي، قالت فيتوريا عاليا. لا. فبدا السكرتير البابوي مشوش الذهن ملتفتا نحو أوليفيتي. ظننتك قلت لي أنك قد صادرت هذا الشريط. ثم سمع فجأة على التلفزيون صوت ولد يصيح، وإذا بالمصورة التلفزيونية تحرك الكاميرا عموديا وأفقيا وتدورها تدويرا فوتوغرافيا لتعثر في نهاية المطاف على فتاة صغيرة تصيح مشيرة إلى ما بدا وكأنه رجل متشرد ودام. ثم دخل روبرت لانغدون على نحو مفاجئ إلى الصورة محاولا مساعدة الفتاة الصغيرة، ثم ضاقت الصورة. الجميع في مكتب البابا يحدق بصمت مروع فيما كانت تلك الدراما الفظيعة تدور أمام أعينهم، وإذا بجثة الكاردينال تسقط فجأة على الأرض على وجهها. ثم ظهرت فيتوريا ملقية الأوامر: لقد كان هناك دم ووسم. إن هذه الصورة الغريبة، تابعت المراسلة الصحفية القول، قد التقطت منذ بضع دقائق فقط خارج الفاتيكان، وقد أكدت لنا مصادرنا أن هذه الجثة هي جثة الكاردينال لاماسي الفرنسي. أما سبب ارتدائه هذه الثياب وسبب عدم تواجده في المجمع الانتخابي فهذا ما لا يزال مجهولا، غير أن الفاتيكان قد رفض إلى الآن التعليق على هذه الأحداث الفظيعة والمروعة. ثم بدأ الشريط يدور من جديد. رفضنا التعليق؟ قال روشيه. ولكن امنحونا دقيقة. غير أن المراسلة الصحفية كانت لا تزال تتابع كلامها عابسة ومكفهرة الوجه. صحيح أنه لا يزال على MSNBC أن تتحرى عن السبب من وراء هذه الأعمال الإجرامية كلها، غير أن مصادرنا قد أكدت لنا أن جماعة تطلق على نفسها تسمية الطبقة المستنيرة هي المسؤولة عن هاتين الجريمتين. فانفجر أوليفيتي غضبا. ماذا؟ اكتشفوا المزيد عن الطبقة المستنيرة من خلال زيارتكم لنا على عنواننا الإلكتروني. غير معقول، قال أوليفيتي في الإيطالية ثم قلب المحطة، فإذا بمراسل صحفي إسباني على محطة ثانية. جماعة دينية شيطانية تعرف بالطبقة المستنيرة يعتقد المؤرخون أنها. فشرع أوليفيتي يضغط بوحشية على آلة التحكم بالتلفزيون عن بعد، ولكن كانت المحطات كافة تنقل هذا الحدث نقلا مباشرا باللغة الإنجليزية. حراس سويسريون يخرجون جثة ما من إحدى الكنائس في وقت سابق هذا المساء، ويعتقد أن هذه الجثة هي جثة الكاردينال. الأضواء في البازليكا والمتاحف مطفأة بالكامل، تاركة بالتالي مجالا للشك والتفكير. سوف نجري مقابلة مع الباحث في الجانب النظري من موضوع التآمر السيد تايلر تينجلي لنناقش معه هذا الانبعاث أو هذه الولادة الجديدة الفظيعة والمروعة. وهناك شائعات تتحدث عن جريمتين أخريين من المتوقع وقوعهما الليلة، وهناك تساؤلات الآن حول ما إذا كان الكاردينال بادجيا الذي كان من المتوقع ينتخب خلفا للبابا بين المفقودين أيضا. وأدارت فيتوريا وجهها وخرجت. لقد كانت الأحداث تدور بسرعة خيالية، أما في الخارج فقد بدأ سحر المأساة البشرية وكأنه يشد الناس نحو مدينة الفاتيكان بطريقة غير اعتيادية، إذ سرعان ما أصبحت الساحة تغص بحشود الوافدين إليها من كل حدب وصوب. زحف المشاة نحوهم في حين ترجلت دفعة جديدة من الإعلاميين من عرباتها مراهنة بالتالي على ضالتها المنشودة في ساحة القديس بطرس. أوقف أوليفيتي جهاز التلفزيون والتفت نحو السكرتير البابوي الخاص. يا سيدي، لا يمكنني أن أتصور كيف حصل هذا كله، فلقد أخذنا الشريط الذي كان في تلك الكاميرا. غير أن السكرتير البابوي بدأ للوهلة الأولى مصدوما وعاجزا كليا عن الكلام. ساد الصمت على الحضور في حين ظل الحراس السويسريون واقفين بحذر وتيقظ تامين. يبدو، قال أخيرا السكرتير البابوي بصوت مسحوق ومؤثر، أننا لم نحصر سرية هذه الأزمة ونحفظها مثلما أوهمتموني. ثم نظر من النافذة إلى الخارج حيث الحشود الغفيرة المتجمعة في الساحة وقال: يجب أن ألقي خطابا. هز عندئذ أوليفيتي رأسه قائلا: كلا سيدي، فهذا بالضبط ما تريدك الطبقة المستنيرة أن تفعله، أن تؤكد سلطتها ونفوذها، لذا يجب أن تحافظ على الصمت. وهؤلاء الناس، قال السكرتير البابوي مشيرا عبر النافذة، سوف يصل عددهم إلى عشرات الآلاف بين لحظة وأخرى ثم إلى مئات الآلاف. إن استمرارهم في هذه التمثيلية التحذيرية سوف يعرضهم للخطر، يجب أن أحذرهم من ذلك. ثم يجب أن نخلي الكابيلا السيستينية ونخرج منها مجمع الكرادلة. ولكن لا يزال لدينا بعض الوقت، دع القائد روشي يعثر على المادة المضادة أولا. التفت إليه قائلا: هذا أمر تحاول أن تمليه علي؟ كلا، أنا أصدي إليك نصيحة، إن كنت فعلا قلقا بشأن هؤلاء الناس في الخارج، يمكننا أن نعلن عن تسرب ضخم في الغاز ونخل المنطقة، ولكن الإقرار بأننا رهائن قد يكون أمرا في غاية الخطورة. يا حضرة القائد، سوف أقول هذا الكلام مرة واحدة فقط، لن أستخدم هذا المكتب كمنبر للكذب على العالم، وبالتالي فإن كنت سأقول شيئا فلن يكون هذا الشيء سوى الحقيقة. الحقيقة؟ ستقول لهم إن مدينة الفاتيكان مهددة بالدمار من قبل جماعة من الإرهابيين الشيطانيين؟ فهذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف موقفنا، وهل من موقف أضعف بعد من الذي نحن فيه الآن؟ قال محملقا وغاضبا، وإذا بروشي يصيح فجأة ممسكا بجهاز التحكم عن بعد ورافعا صوت التلفزيون، فاستدار الجميع مباشرة على الهواء. كانت المرأة من شبكة MSNBC تبدو الآن فعلا في غاية التوتر والغضب، وإلى جانبها صورة للباب الراحل. نبأ عاجل، إليكم ما وردنا الآن للتو مباشرة من شبكة BBC. وإذا بها تلقي عندئذ نظرة سريعة وخاطفة بعيدا عن الكاميرا، وكأنها تتأكد إن كان فعلا من المفترض بها أن تعلن هذا النبأ. ولما كانت قد تلقت على ما يبدو تأكيدا على ضرورة قيامها بهذا الإعلان، استدارت من جديد وواجهت المشاهدين متجهمة الوجه. لقد ادعت الطبقة المستنيرة للتو مسؤوليتها عن، ثم ترددت بعض الشيء، لقد ادعوا للتو مسؤوليتهم عن موت البابا منذ 15 يوما. فوقف السكرتير البابوي فاغرا فاه، ووقعت آلة التحكم عن بعد من يد روشيه، في حين كانت فيكتوريا بالكاد قادرة على استيعاب الخبر. ثم تابعت المرأة كلامها قائلة، وفقا لقوانين الفاتيكان وأنظمته لا يجوز إطلاقا إخضاع جثة البابا لتشريح رسمي، وبالتالي فقد يكون من المستحيل التأكد من صحة ادعاء الطبقة المستنيرة بأنها وراء وفاة البابا. ومع ذلك فقد أكدت الطبقة المستنيرة أن البابا الراحل لم يمت من جراء سكتة دماغية مثل ما كان الفاتيكان قد أشاع، إنما من جراء تسمم.